إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا في شرح كتاب إيضاح القواعد الفقهية للشيخ عبد الله بن سعيد اللحجي عليه رحمة الله تعالى. ندخل إن شاء الله في القاعدة 14 من الباب الثاني، وهي قاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي. الرخص لا تناط بالمعاصي، وهذه قاعدة عندنا في المذهب، وأيضا قال بها الجمهور من الحنابلة والمالكية، وخالف فيها الأحناف، وسنبين إن شاء الله الخلاف بعد أن ندخل في القاعدة. وهذه القاعدة مشهورة يعني عندنا في المذهب وفي عند الجمهور. فقال: الرخص لا تناط بالمعاصي، ومعنى ذلك أن فعل الرخصة متى توقف على وجود شيء نظر أو نظر في ذلك الشيء، فإن كان تعاطيه في نفسه حراما امتنع معه فعل الرخصة، فإن كان تعاطيه في نفسه حراما امتنع معه فعل الرخصة، وإلا فلا. وبهذا يظهر الفرق بين المعصية بالسفر والمعصية في السفر. معنى القاعدة بأن الرخص التي قد رخصها الله عز وجل أو يعني أنعم بها على العباد في الرخص في الأمور الشرعية، يريد أن يقول بأن هذه الرخص لا تستباح عند المعاصي أو لا تستباح بالمعاصي. ولكن هو معنى الكلام الذي قدمه المؤلف يريد أن يفرق بين إذا كان فعل الرخصة تعاطيه في نفسه حراما أو فعل من سبيل يعني فعل بعد أن كان المرء مثلا في يعني خلينا نبين بالمثال يتضح أفضل. وجاء بمثال الفرق بين المعصية في السفر والمعصية في السفر، يعني من سافر ليعقد عقدا ربويا مثلا أو سافر ليزني بامرأة والعياذ بالله، وسافر مثلا ليجمع المكوس اللي هي المحرمة، فهذا السفر منشأ بمعصية أصالة، فهذا الذي لا تستباح فيه الرخص يعني على المذهب الآن والجمهور لا يقصر في السفر، لا يفطر إذا كان صوم رمضان وغير ذلك من الرخص التي تستباح للمسافر، لأنه مسافر السفر نفسه محرما، بخلاف لو سافر سفرا مباحا، سافر يتاجر أو سافر مثلا للتنزه أو سافر حتى لسفر يعني طاعة مثلا يزور أحد الأقارب أحد الإخوة يحضر درس علم غير ذلك وفعل المعصية في السفر، ارتكب معصية أو ذنبا أو فعل شيء، هذه لا ينطبق عن القاعدة عند الجمهور. فهذا الفرق مهم، لأن البعض يقع في هذه عدم التفريق هذا، يعني بعض الناس يقول لك أنت مسافر مثلا للتنزه في أماكن معينة، فأنت هذه الأماكن لا يجوز أنك تترخص فيها، وهي مباحة، وإن كان ممكن الذي يسافر يعني يفعل بعض المعاصي أو شيء، لكن نقول السفر إن كان أصله مباح فهذه ليست القاعدة. القاعدة عندنا التي يقصد بها الجمهور، يقصد بها الجمهور أن الرخص لا تنال بالمعاصي، أن يكون السفر في نفسه الذي أنشأه سفرا محرما. فهذا ضابط مهم جدا. لذلك وقال ما أن فعل الرخصة متى توقف على وجود شيء نظر في ذلك الشيء، يعني الرخصة متوقفة على السفر. الآن الرخص دي رخص سفر مثلا، ننظر في السفر، قال فإن كان تعطيه في نفسه حراما، يعني لو كان السفر في نفسه محرما امتنع معه فعل الرخصة كما قلنا الآن، وإلا فلا. فيبقى هنا عشان نضبط الضابط في مسألة الرخص التي لا تناط بالمعاصي في في في في مسألة السفر مثلا كما بينا هنا، ذلك سيأتي هنا بـ بـ بـ بأمثلة. قال فالعبد الآبق والناشزة والمسافر للمكس ونحوه. عبد آبق اللي هو عبد شرد عن صاحبي عن سيدي، هرب منه وسافر، هو في الأصل شارد آبق، فسافره محرم في الأصل لأنه عاصي لسيدي وأبقى منه. المرأة الناشزة التي نشزت عن الزوج، خرجت من البيت لا تطيعه، يدعوها إلى البيت ولا النفقة وكل شيء وهي لا تريد، فسافرت. حكم كونها ناشزا هي عاصية آثمة، فقالوا إذا سافرت مثلا هذا أيضا لا تستبيح الرخص. قالوا والمسافر للمكس، رجل مسافر مندوب راح يحصل المكوس للضرائب وغير ذلك، فالسفر أصالة كما قال هو ونحو بالسفر عاص، يعني كل ما مضى الآن من الفروع اللي تكلمنا عنها، العبد الآبق وال والمرأة الناشز والذي يسافر لتحصيل المكوس، السفر فيه منشئه عاص فلا يستبيح الرخص، ما يقصرش في السفر، ما يفطرش في رمضان وغير ذلك من الرخص التي تباح للمسافر. قال فالسفر نفسه معصية والرخصة منوطة به، أي متعلقة به، الرخصة هنا متعلقة بالسفر والسفر معصية، فإذا لا يستعين في معصيته برخص الله عز وجل. هذا هو الحكمة عند الجمهور، أنه مسافر في معصية والرخص هذه جعلها الله عز وجل يعني تيسيرا على المسلمين، على المؤمنين الذين يسافرون مثلا في طاعته أو في شيء مباح، يستعين بها على ذلك، على أن السفر فيه ما فيه من المشقة. فإن كان هو منشئ السفر عاصيا أصالة فقالوا لا يستبيح هذه الرخص، ليس له الحق في ذلك التيسير. قال والرخصة منوطة أي معلقة به ومرتبة عليه، ترتب المسبب على السبب، فلا تباح فيه الرخص، هذا الذي قلنا. قال ومن سافر مباحا فشرب الخمر في سفره فهو عاص فيه، أي مرتكب المعصية في السفر المباح، فنفس السفر ليس معصية ولا آثما به، فتباح فيه الرخص لأنها منوطة بالسفر وهو في نفسه مباح، ولهذا جاز المسح على الخف المقصوب. راح غصب خف ثم سافر سفرا مباحا، فغصبه للخف هذا محرم لكن السفر مباح، فيمسح يمسح يمسح على الخف المقصوب، بخلاف المحرم لأن الرخصة منوطة باللبس وهو المحرم معصية، وفي المقصوب ليس بمعصية لذاته أي لكونه لبسا به للاستيلاء على حق الخير، بل للاستيلاء على حق الغير، يعني يريد أن يفرق. المحرم لو لبس هو ممتنع أصالة عن لبس الخوف، فاللبس لا يمسح، الأصل هو ليس له لبس الخوف، فالمسح عليه لا يجوز، دي رخصة، هو أصالة ليس له الخوف حتى يمسح عليه، بخلاف الذي غصب خفا فهو الخف له المسح عليه ويأثم جهة منفكة بغصبه لهذا الخف، ويريد أن يفرق بين الخف المغصوب والمحرم إذا لبس خفا لا يمسح أصالة، إنه قال لكونه لبسا بل للاستيلاء على حق الغير. المعصية هنا مش في ذات المسح، المعصية هنا مش في لبس الخف نفسه، يعني لا ده هو المعصية في أنه استولى على حق الغير. طيب، ولذا لو ترك اللبس لم تزل المعصية، يعني لو ما لبس حتى الخف ومحتفظ بالخف المغصوب شايله معه فهو عاصي لأنه غاصب، بخلاف المحرم. قال السيوطي: فعلم أن العاصي بسفره لا يستبيح شيئا من رخص السفر كالقصر والجمع والفطر والمسح ثلاثا الخف، يعني لا يمسح الخف، لا يقصر ولا يجمع ولا يفطر ولا يمسح ثلاثة ليالي ست أيام بلاليهن على الخف، والتنفل على الراحلة أيضا، يعني لا يتنفل على الراحلة لأنها رخصة للمسافر عند يعني على حديث ابن عمر رضي الله عنه، وترك الجمعة لأنه ليس بمسافر، ليس له حكم المسافر فلا يترك الجمعة لأن المسافر له ترك الجمعة، وأكل الميتة، يعني إن اضطر في سفره ولم يجد طعاما أن يأكل، وهذا فيه نظر سيبينها في أكل الميتة للضرورة، قالوا لا يأخذ هذه الضرورة لأن دي ضرورة مش رخصة، لكن هو الحق هنا قالوا أكل الميتة للمسافر ليس له أن يأكل الميتة إن اضطر إليها، وهذه فيها نظر كما سنبين. كذا قال السيوطي. ثم قال: بل طرد الاستخري القاعدة في سائر الرخص، فقال إن العاصي بالإقامة، هنا انتبه انتهى كل ده، كان في السفر، كل ما تكلم عنه كان في مكان ما يخص السفر، يعني في مسألة الرخص هذه. لذلك أيضا كما قلنا الآن الحق أن في مسألة معاصرة المسافر في التنزهات المصايف، كثير من الناس يتنطعون له يقولوا أنتم تسافرون وترتكبون بعض المعاصي، يعني ممكن يذهب يجلس على الأماكن هذه فيكون فيها كشف عورات، يكون فيها اختلاط رجال بنساء، البعض يكون فيها معازف، لا شك أن هذه كلها معاصي محرمات، لكن فيقال له أنت لست لك أن تستبيح الرخص، فيسأل أنا ممكن أقصر أو لا أقصر، والبعض بيذهب يجلس في المكان فقط ويمكن أن يؤدي إلى بعض المعاصي كما نقول. فنقول الأصل في السفر مباح، فالتفصيل القاعدة هذه مهمة، الأصل في السفر للتنزه مباح، وهو سافر للتنزه لكن فعل كما قال من سافر مباح وشرب الخمر والعياذ بالله أو كشف العورة أو اختلط رجال من النساء أو غير ذلك، فنقول هذا ليس في القاعدة هذه. طب السفر لغير الكفر؟ لا، ما خلينا، طيب ما الأصل أنه لا يسافر، لو تقصد بلاد الكفر لم يكن للعلاج للتجارة لضرورة الأصل أنه لا يسافر. ما بين صلة الرحم والسياحة، صلة الرحم فيها كلام، يزور صلة الرحم، له أن يزور صلة الرحم، لو له رحم هناك يزور صلة الرحم ويرجع، هذه أيضا له ذلك. حيث ما بين ده وده خلاص بقى احنا بنجيب له النية اللي هي الصحيحة، لكن السياحة لا، السياحة لا في بلاد الكفر لا، لكن لو عنده أرحام ويريد أن يزورهم يزورهم. السياحة شيخ تعتبر عاصية، يعني سفر ما في شيء، السياحة دمة الجهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا يعني لا كان يذكر الآن يسافر عشان يفسح ويزور مثلا، ما هو المفاسد المترتبة هي يعني المفاسد المترتبة في هذه البلاد والتي فيها ما يستقيم للمرء أن يذهب إليه، لكن لو بلاد مسلمة نعم. لكن طيب نرجع، قال ثم هنا أراد أن يطرد القاعدة الاستخري، قال أن العاصي بالإقامة، انتبه بقى لأن الكلام ده احنا سنبين معنا ننتهي أن في خلاف في القاعدة في ثبوت القاعدة دي، الجمهور يرى الأحناف خلافه قالوا القاعدة هذه لا تثبت، أريد أن يبين إيش، قال إن العاصي بالإقامة لا يستبيح شيئا منها، ده هو يريد أن يعمم لأن هذا مدخل أدخلوه من قالوا بعدم ثبوت هذه القاعدة، قالوا طب ليش الفارقة بين الإقامة والسفر؟ المسافر قلت مسافر فلا مسافر سفرا حراما فلا يستبيح الرخص، طب ما المقيم الآن الجالس مقيم ويفعل المعاصي ويترخص وحاله قوم مقيم. هنا الاستقري أراد أن يعمم قال حتى المقيم لا يستبيح شيئا منه، لأنه قال إن العاصي بالإقامة، لكن ذهب عامة أصحابنا إلى أنه يستبيحها. يعني هنا هذا قول ليس المعتمد في المذهب عندنا، لأنه فرقوا بين السفر وبين الإقامة، فعامة الأصحاب. وهذا من النقاط التي أخذها الأحناف على الاستدلال على عدم ثبوت هذه القاعدة. هو قال عامة الأصحاب إلى أن يستبيحها، وفرقوا بأن الإقامة نفسها ليست معصية. قالوا الإقامة في الأصل هو مقيم، كان الذي يسافر سفر طاعة ثم يعصي، هو المقيم مقيم أصلا بدون معصية ثم فعل المعصية، فمثله مثل المسافر الذي سافر سفر مباحا ثم عصى الله هناك. ففي ذات قالوا فرقوا بأن الإقامة نفسها ليست معصية لأنها كف، وإنما الفعل الذي يوقعه في الإقامة معصية، بخلاف السفر فإن في نفسه معصية. بهذا الرد على على الذين قالوا أو على الذين عمم القاعدة وقال بأن في الإقامة أيضا المقيم لا يستبيح الرخص. قال ومن فروع القاعدة ما لو استنجى بمطعوم أو محترم أي له حرمة، كالذي كتب عليه اسم معظم أو علم شرعي لا يجزئه الاستنجاء في الأصح، لأن الاقتصار على الحجر رخصة، فلا يناط بمعصية. يعني رجل الآن أخذ شيء مطعوم طعام أو شيء محترم ورق كتب التراث العلم الشرعي واستنجى به، الأصل الاستنجاء حجر ثم الماء. قال إن الاقتصار على الحجر رخصة فلا يناط بمعصية، فجعل هذا الاستنجاء لا يصح. هذا فيه نظر، يعني كأنه لم يستنجي، ولكن هذه فيها نظر في الفقه، لأن الأصل في الاستنجاء هو من باب التركات، لأنك يعني بتزيل إزالة النجاسة، فإن زالت بأي شيء فقد زالت. فهو يريد أن يقول لا يجزئه، هو لو استخدمها وزال به النجاسة فقد زالت النجاسة، فكيف لا يجزئ؟ لكن عاصي وعاصي، هو يريد أن يقول بأن إن هذه استخدمها رخصة مكان الحجر والماء، مكان الحجر، فهنا استخدم بديل عن الحجر الرخصة بس شيء محرم، فأراد أن يقول إذا للفعل هذا لا يصح منه، وفيها نظر. قالوا منها شيخ اقتصار الحجر رخصة أساسا، ما هو هذا أيضا الأصل فيه نعم مش رخصة، هو يعني هو ده الأصل إما كده. وقال الاقتصار على الأصل أن يزال بالماء، فالاقتصار عليه رخصة كالاستجمار. قال لو جن المرتد أو جن المرتد، مرتد ثم أصابه جنون، ارتد أولا ثم جن، وجب عليه قضاء صلوات أيام الجنون أيضا، بخلاف ما إذا حاضت المرتدة لا تقضي صلوات أيام الحيض. يعني الآن عندك مرتد والعياذ بالله ثم أصابه الجنون ثم رجع، طيب أيام الردة المذهب يغلظ عليه هذه الأيام فيأمره بالإعادة، بالقضاء ناس مش الإعادة، هو ما صلى أصلا. ثم رجع إلى الإسلام ولا؟ رجع مرتد ورجع، بس هو ارتد أولا ثم جن مثلا أسبوع ورجع. المذهب المرتد يغلظ عليه إذا رجع إلى الإسلام أن يقضي أن يؤدي أيام الصلوات التي لم يصلي حالة ردته، باب التحذير له. طب هل يدخل فيها أيام الجنون؟ لأن المجنون ساقط عنه التكليف فالمجنون لا يقضي. هم قالوا لو جن المرتد وجب عليه قضاء صلوات أيام الجنون، هنا قالوا لأن هذه الرخصة للمجنون المسلم، فلما ارتد لا يستبيح هذه الرخصة، مع انه مرتد، انه كوني كان مرتدا، حتى لو كان مرتدا ثم جنة فهو الرخصة لعدم القضاء للمجنون لانه سقط عنه التكاليف، وهذه رخصة له من الله عز وجل. لكن لما ارتد سقطت الرخصة، فاصبح كل ايام الردة لابد يقضيها حتى لو فيها جنون. فمين اصل القاعدة جاي منين؟ ثم قال بخلاف لو حاضت المرتدة، امرأة ارتدت وبعد الردة حاضت، لا تقضي صلوات ايام الحائض، لان سقوط القضاء عن الحائض عزيمة. اصلا الحائض ليس عليها، ليست رخصة، يعني ان صلت تأثمة، ان صلت الحائض وهي قبل الحائض آثمة، فسقوط الايام عليها عزيمة تكليف. الرخصة استثناء عن الاصل، والحائض اصلا لم يدخل في التكليف، الحائض لم تكلف بالصلاة لعدم وجود لعدم الطهارة، فالعزيمة هي الموافقة لأصل الحكم، والرخصة اللي بتخالف أصل الحكم، فلأنها هي متلبسة بعدم، هي غلست متلبسة بنجاسة، لكن هي طاهرة، لكن متلبسة بنجاسة حاسب لو هي حائض، فليست من أهل الصلاة، فكانت هذه عزيمة، فلا لا تصوم ولا تصلي. بخلاف المجنون هذه سقط عنه رخصة لأنه ليس عنده عقل، فهو قالوا فرق، يعني قالوا الحائض، وطبعا أصل في مسألة الحائض عزيمة أم رخصة هذه في خلاف آخر، لكن هو على الأصل اللي أصلهمنا الآن أن الحائض عزيمة فليست برخصة، لذلك لما ارتدت فلا يؤتمر بقضاء الصلاة، وهي أصالة ليست مأمورة أصلا بالصلاة حتى قبل الردة. وأيضا ممكن يشكل علينا يقول ما هو المجنون مش مأمور بالصلاة أيضا قبل الردة حتى الحال كونه مسلم، لكن الفارق بين الاثنين إيه؟ إن المجنون لا يصلي رخصة، وأن المرأة لا تصلي الحائض عزيمة، فلما كانت عزيمة لم نلزمها نحن بإيه؟ بالقضاء أصالة. قال لأن سقوط القضاء عن الحائض عزيمة وعن المجنون رخصة. شيخنا المجنون ده هو ارتد ثم جنة ثم رجع للإسلام ورفاقه، ارتد فترة، جنة فترة مش جنون مطبق اللي هو الأيام كلها، جنة فترة يعني. والمرتد ليس من أهل الرخصة، ومنها لو لبس المحرم الخف فليس له المسح، لأن المعصية هنا في نفس اللبس، ذكرها الإسلام في الغازة، وهذه قد بيناها. طيب الآن هذه الفروع التي ذكرها المؤلف في مسألة القاعدة، نبين استدلال أهل العلم على هذه القاعدة، يعني من أين الأدلة الشرعية على هذه القاعدة الشرعية التي هي القاعدة الشرعية الرخص لا تباح بالمعاصي، إن فيها خلاف كما سنبين. استدل أهل العلم على هذه القاعدة على أدلة من الكتاب، من قوله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، قالوا اشترط في الترخيص في أكل الميتة بالاضطرار، يعني الأكل الميتة كوني غير متجانف لإثم، يعني هو غير مقترف لإثم، يفهم من ذلك إيش مفهوم مخالفة؟ إذا كان متجانف لإثم فلا رخصة له في أكل الميت. فقالوا إذا كان المضطر منع عن الأكل الميت إذا كان متجانف لإثم فالمترخص أولى، يعني رجل في ميتة في مخمصة، والله عز وجل قال غير فمن اضطر في مخمصة، يعني هو سيموت، غير متجانف لإثم يأكل من الميت حتى لا يموت، مفهوم المخالفة إذا كان متجانف لإثم فلا يأكل، هذا في المضطر. ومنها أيضا قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فمن اضطر غير باغ ولا عاد ليس فيه البغي الظلم ولا العود عن هذا تاني. فمفهوم المخالفة فإن كان في بغي أو عود فليس له أن يأكل، فقالوا يبقى هذه رخصة. فالمسافر أو المستبيح الذي مستبيح المعاصي ليس له أن يترخص، لأن الآية بتقول في غير متجانف لإثم، يعني غير مرتكب لإثم. إذا كان مرتكب لا ليس له الأكل، وأيضا غير مضطر ولا غير عاد، غير باغ ولا عاد. فهذا الذي في المعاصي باغ، فقالوا إذن لا ليس له أن يترخص في ذلك. ثم قالوا المعصية لا تكون سببا للرخصة، يعني هو سافر بمعصية فلا يستحل الرخصة أكثر في المعصية. ما هو الآن سافر مثلا لعزو بالله ليعقد عقدا ربويا، ليزني، ليحصل المكوس، مش السفر هو سبب الرخصة أصلا عندنا في الأصل. لو كان السفر محرم يبقى الآن فيها معصية، كيف تكون المعصية سببا للرخصة؟ قالوا لا يمكن أن تكون المعصية سببا للتيسير ورفع المشقة اللي هي الرخصة. فقالوا ذلك المعصية الذي يفعل المعصية ليس له أن يترخص. لا، ما هو الآن مش مسألة العقل، ما هو المعروف أن الرخصة للتيسير. قال الله عز وجل فمن اضطر ليس عليكم جناح أن تقصروا من صلاة إن خفتوا أن يفتنكم الذين كفروا. لما قال عمر رضي الله عنه على ما قد أمنا يا رسول الله، قال صدق تصدق الله يا عليكم تيسير. فالأصل في الرخص التيسير، فكيف بالمعصية تأخذ الرخصة؟ يعني المعيار الآن ما هو السفر في المعصية سبب للرخصة، لأن الفطر في السفر والقصر في السفر والجامع في السفر والمسح على الخوف في ثلاث ليالي في السفر، فكأنك أنت بالمعصية أخذت رخصة تيسرت. فقالوا هذا مناقض أيضا للآية كما تكلمنا. قالوا أيضا إن كان سفر المعصية ممنوعا أصلا إن الواحد يسافر سفر معصية لأجل المعصية، يعني الآن هو الشرع جاء منع أن المرء يسافر للمعصية، ما يسافر ليفعل هذه المعاصي في الأصل، إن السفر ممنوع لأجل المعصية، وجب أن ما يتعلق به من رخص أن يكون ممنوعا أيضا. يعني إذا كان الشرع جاء بمنع المسافر للمعصية أن يسافر يرتكب معصية، هذا جاء المنع، فكان أيضا قال إذن أيضا الرخص التي هي متعلقة بها يجب أن تكون ممنوعة أيضا. قالوا في جواز الأخذ بالرخص أيضا في سفر المعصية أن فيها التخفيف له، فيها إعانة له على المعصية، يعني أنت بتسهل له، يقول لك والله راجل مسافر في معصية بدل ما يصلي أربع يصلي اثنين، يصلي بدل ما يصلي في كل وقت يجمع، بدل ما يكون صائم يفطر، بدل ما يتوضأ بالماء يمسح على القدمين ثلاثة أيام بليلهن. فقالوا أنت الآن بتيسر له، قالوا هذا في تيسير له على المعصية. قالوا النصوص التي جاءت أيضا في النصوص التي بيناها الآن جاءت في الرخص في زمان الصحابة وزمان النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كانت الأسفار فيها مباح، يعني أراد أن يربطوا الأدلة بين أنواع السفر التي كان يسافرها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة طبعا من بعده، لأن أسفارهم كانت مباحة، أنت تأكل في طاعة على الأقل كانت مباحة. فقال يبقى إذا لا يثبت هذا الحكم في سفر مخالف لما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة، يعني هنا يقول ان الرخصة تتقيد بالمحل التي وردت فيه، وهذا ايضا اضعف يعني الادلة في ذلك، لان العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب، يريد ان يقيد الرخص فيما في انواع السفر التي كان يسافره الصحابة. هذا قول من هذه الادلة على هذه القاعدة، قول الجمهور المذهب عندنا الشافعية المالكية والحنابلة. خالف في ذلك ما هذا؟ نعم؟ هذا الموجود، أنا قلتش في سنة، أنا قلت الكتاب والنظر. نعم، القول الثاني الذين قالوا كل مسافر له الترخص، كل مسافر له ان يترخص برخص السفر، سواء كان السفر في طاعة او مباح او معصية. وهذا مذهب الاحناف، وهو رواية عن الامام مالك، والذي اختاره ابن حزم وابن تيمية ومن المتأخرين الشوكاني. لكن لو مفيش مشاكة ممكن واحد يعني زي احنا ساعات بنعمل عمرة في رمضان ومسافرين طيران، معظم الناس ما بتقدرش تفطر، في ناس في الطيارة بينها ناس تاخد الوجبة تفطر وناس تصيام. نعم، هذه غير تلك. احنا الكلام من اراد ان يصوم يصوم في السفر وغير ان يفطر يفطر. الكلام القاعدة هنا بتتكلم عن الرخص لا تباح بالمعاصي، يعني فعلوان، لأن هذه مسألة أخرى، مسألة الفطر في الصوم في الرأى في السفر، هذه على التخير بقى أفضل. أما لكن احنا نتكلم هنا عن القول الثاني الآن، الذين قالوا يجوز الترخص في كل السفر، يعني يستبيح الرخصة حتى في المعاصي في كل أنواع السفر. نعم، قالوا ذلك، استدلوا من الكتاب من قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. أين وجه الاستدلال هنا من هذه الآية؟ معي على الغرفة، أين وجه الاستدلال هنا؟ أصوليا أين وجه الاستدلال؟ قال الآية: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا من الكافرين عندهم. أين وجه الاستدلال يا دكتور؟ وليس عليكم جناح، ده الشاهد. طيب أن رفع الإثم عنهم يدل على الإباحة. طب إيش إحنا مربطنا فين؟ النزاع بيننا وبين الجمهور في إن هما يقولون الرخص لا ترد في المعاصي، وهم إلى الأحناف والذين معهم يقولون السفر كل أنواع السفر ترد تأخذ بها الرخص. طيب أنا ده اللي أريده بقى، أنا كده فتحت الباب، اضطريت أقول أنا، وأنا كنت عايز أقول إذا ضربتم في الأرض، وإذا ضربتم مش بالأرض، إذا ضربتم في الأرض. نعم، هذا عام، هذا أنا أريده. وقال هنا أيضا هذا هو، لا مش فتنة، إذا ضربتم في الأرض هذا تقتضي الرخصة في كل ضارب في الأرض. إذا ضربتم في الأرض يعني سافرتم، عموم السفر طائع أو عاصي. يبقى هذا وجه الاستدلال عند الأحناف من الآية، واضح؟ طيب من السنة الآية، لما جاء حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت: فليس عليكم جناح تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، على ما نقصر وقد أمنا. سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقد أمن الله الناس. هو جاء يعلى بن أمية يسأل عمر على ذلك، قال: لماذا نقصر؟ ما لم ينتل عليه الآية وقد أمن الله الناس. فقال لي عمر: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: صدق تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته. وجه الدلالة وكيفية الاستدلال يا أصحاب الامتحان القريب، عليكم هنا تدل على عموم المسلمين، العموم أيضا في الحديث على أنه لم يخص سفر دون سفر طاعة أو معصية، فإذا كل سفر لا يقيد. طيب هيبقى هذا الدليل الثاني من السنة. قالوا أيضا الدليل الأول شيخ اللي هو الآية. الآية عموم الآية، العموم بقى لأنه هو نفي في سياق الشرط، العموم في الآية لا، إذا ضربتم في هذا عموم الضرب، فليس عليكم جناح إذا شرط، فدي تعتبر النفي في سياق الشرط، فتستفيد العموم، لا تاخذ الحكم ليس عليكم جناح. احنا نقول اذا ضربتم عموم الضرب، اذا ضربتم حذف المعمول، اذا ضربتم طائع او الحال، حتى اذا ضربتم طائعين، ضربتم عاصين، اذا ضربتم العموم، في في في في في عدم التقييد بنوع الضرب فيها. الحكم ليس عليكم جناح, احنا ما بنتكلمش على اثبات الرخصه, نتكلم على عموم الرخصه, نريد الشاهد في العموم. ما ليس عليكم جناح ده الحكم, مفيش خلاف في في في في, في الرخصه في السفر, الخلاف كله اي سفر في حكم الرخصة. نعم. طيب يبقى هذا الدليل الاول والدليل الثاني. ايضا استدلوا من النظر, قالوا المقيم ان للمقيم رخص وللمسافر رخص, فلماذا منعتم الرخصة عن المسافر ولم تمنعوا الرخصة عن المقيم؟ المقيم له رخصة, مسح على الخفين, التيمم يعني او التجنب التيمم في المسافر يصعب تجد التيمم في في المقيم. فقالوا لا فرق بين المقيم والمسافر, فإن أجزتم المقيم الترخص فأيضا يجوز للمسافر أن يترخص. قالوا أيضا لماذا التفرقة؟ لا فرق بين إذا أنشأ سفرا عبادة راح للحج والعمرة ثم عصى, أو أنشأ سفرا عصية. قالوا لا فرق, قالوا لا فرق بين هذا وتلك. لماذا فرقتم؟ أنتم لو قلتوا لما ينشئ سفرا طاعة ثم يعصي يستبيح, ولو أنشأ سفر المعصية لا يستبيح, ما الفارق؟ فرق بلا مفرق, فرقتم بلا مفرق. ثم قالوا أنتم ونحن نتفق, هذا دليل إجماع على أن المعاصي في السفر أو المسافر حتى إن احتاج إلى التيمم يتيمم, يتيمم. فقلنا لما جاز للعاصي أن يتيمم في سفره ولم تمنعه المعصية من التيمم فكذلك لا تمنعه سائر الرخص. يعني حتى هم الذين قالوا المذهب عند الجمهور بأن السافر بمعصية لا يترخص, جاءوا عند التيمم قالوا لم يجد ماء, ما هو لازم يصلي, قالوا لابد يتيمم, فأجازوا له التيمم حتى لو في سفر معصية ويصلي. فهم أشكلوا عليهم قالوا طب إيش الفرق؟ التيمم رخصة, فالذي أجزتموه هنا أجزتموه هنا. قالوا يعني قاعدة أخرى عند الأحناف, بس نحن في القواعد مش نفسرها, بس أنا أقول لكم كجملة وهي مفهومة. قالوا القبح المجاور لا يعدم المشروعية, فهمناها خلاص؟ القبح المجاور اللي موجود لا يعدم المشروعية الأصلية الرخص. وهذا الحق, الحق أقول الحق. أيضا البعض من المعاصرين أضاف يعني أن قال بل أنه المقاصد الشريعة تقول لأنه تترك له الرخص للعاصي لعله يرى من فضل الله عز وجل وكرمه لأنه يسر له فيعود عما فيه من معصية أو يعود عما فيه من من من, من الإثم لما يرى من تيسير الشرع له ومن فضل الله عز وجل, فيعني يتوب إلى الله عز وجل وينكسر عن ما يفعله فتكون سببا من رجوعه عن ما هو يفعله. والحق أن القول قول لأصحاب المذهب الثاني, وعلى أن لأن ليست الأدلة صريحة في استباحة الرخص, بل الأدلة استدلوا بها أصحاب القول الأول يعني الأدلة الأثرية اللي هي من الكتاب من النص كلها جاءت في مسألة أكل الميتة, فمن اضطرها إلى باغن والعاد أو في مخبصة إلى المتجانب لإثم, فيمكن أن تكون خاصة بمسألة الاضطرار عند أكل الميتة, لكن هم عمموها. لكن الأدلة التي عند المذهب الثاني عامة في المسألة نفسها, في مسألة القصر في السفر وغير ذلك, ولم يأتي التفصيل البيان من السنة على أن يفرق بين السفر الطاعة وسفر المعصية. الخلاف قوي في المسألة, والله أنا أميل إلى القول الثاني في المسألة خلافا للمذهب والجمهور, وقول الأحناف هنا يعني فيه من القوة بمكان وإن كان المسألة خلافية. طيب ندخل في قاعدة الثانية, ندخل لأنها بسيطة, ننتهي من الرخص. قال الرخص لا تناط بالشك, ذكرها الشيخ تقي الدين, الرخص لا تناط بالشك. يعني إيش؟ يعني لا يجوز الإقدام على الرخصة في الشك, عند الشك في وجود الضرورة أو عدم اليقين أو حتى في وجود السبب المرخص. يعني لا يقدم المرء على الرخصة في حالة الشك, سواء في وجود الضرورة أو في وجود سبب مرخص أو عدم اليقين. يعني مثلا من شك بالهلاك إن لم يأكل الميتة فلا يقدم على أكل الميتة. يعني واحد شاكك هو ممكن لو ما كانش الميتة ممكن يموت ممكن ما يموتش، عنده شك، فقالوا إذا لا يقدم على أكل الميتة ما دام هو يشك إن لم يأكل إنه قد لا يموت. هذا مفهوم القاعدة. إذا شك إن واحد مثلا بيهدده بشيء بيكرهه، فإذا شك بأن هذا المكره لا يمكن لا يستطيع أن ينفذ ما أكرهه أو ما هدده به فلا يترخص. يعني مثلا لا ينطق بكلمة الكفر وهو عنده شك إن الإمام هذا ممكن يفعل فيه شيء، لا، أو لا يفعل ما هو يجوز له عند الضرورة أن يفعله في حالة الإكراه، ما دام هو يشك في أن الذي يهدده لا يستطيع أن يفعل ما يهدده به، فهنا لا يستبيح هذه الرخصة. هذا المقصود الذي من هذه القاعدة. قال ذكرى الشيخ تقي الدين أبو الحسن السبكي رحمة الله تعالى: وقررها أهل الفروع، ومن فروعها وجوب غسل الرجلين لمن شك في جواز المسح. واحد لا يعلم الأحكام الفقهية من عام الناس ولا يعلم يجوز المسح ولا لا أو كيف يكون المسح، فهنا عليه وجوبا غسل الرجلين لأن الرخصة عنده فيها شك، هو لا يعلم هل له أن يغسل الرجلين يمسح الرجلين أم لا يسلم، فوجوبا له لابد يغسل، لا يستبيح الرخص بالشك. قال: ومنها وجوب الإتمام لمن شك في جواز القصر. واحد شاكك المسافة دي 60 كيلو ولا 80 كيلو ولا 90 كيلو، أو واحد شاكك هل القصر مباح له ولا مش مباح، فهنا لا تستباح الرخص بالشك، وجب الإتمام. ويمكن ترد أيضا لقاعدة أن اليقين لا يزول بالشك فأظل على اليقين اللي معه وهو الإتمام، يعني كأنها تصح أن تكون فرع أيضا من القاعدة الأصولية القاعدة الفقهية الكلية اليقين لا يزول بالشك. لكن هنا نريد أن نقول إن شك فلا يستبيح الرخصة عند الشك حتى يستيقن. وقال: وذلك في صور متعددة وخرج عنها مسائل، يبقى استثنيات في مستثنيات، يبقى هنا الضابط أو علم بأن من شك في في في وقوع الضرورة أو وقوع السبب المؤدي لاستعمال الرخصة لا يستعمل الرخصة لأن الرخص لا تناط بالشك. قال: وخرج منها مسائل، منها الشاك في نية إمامه القصر، إذا علق نية القصر على ما يفعله إمامه فتصح نيته ويقصر المأموم إن قصر الإمام كما تقدم في فروع القاعدة الأولى. طبعا القاعدة الأولى هي قاعدة إنما الأعمال بالنيات الأمور بمقاصدها. يريد أن يقول إيش؟ دخل المأموم مسافرا مأموما يصلي في مسجد، ممكن يكون على الطريق وممكن يكون في مسجد، فهو لا يعلم الإمام دوت مسافر مثله سيقصر أم مقيم فسيتم، فهو هنا شاكك في نية الإمام. فإذا علق نية القصر قال أنا أصلي الفريضة، وعلق النية على نية الإمام، علق نية القصر على ما يفعله الإمام، فانتوى أن يصلي لما جعل خلف الإمام، فقال هنا تصح النية، فإن قصر الإمام قصر وإن أتم أتم، فإن قصر الإمام قصر وإن أتم. طبعا هو ليش بيقول مستثناء؟ لأن الأصل إن القصر رخصة وهو شاكك، ما أنا بقول لكم هو الاستثناء ليه؟ لأن الأصل القاعدة هنا بتقول الرخصة ترد بالشك، فلو هو شاكك يبقى المفترض إنه إيش؟ يتم، المفروض إنه يتم على القاعدة، لكن هو استثنى، أنا قال دي المستثنيات، لأن هو الآن قال أنا أنتوي مثل ما انتوى الإمام، نية الإمام، يعني دخل في الصلاة على نية الإمام، وجد الإمام قاصر قصر معه، وجد الإمام متم أتم معه، قالوا هنا استباح الرخصة، لكن هنا هو هنا أطلق ما شكش، يعني ممكن تقول هنا ما أنا قلت هنا ما شكش هو أطلق هذه استثناء، أطلق لم يشك، يعني هو أطلق النية جعلها نية الإمام. لا مثال عندنا في الحج قلناه من قبل، احرام علي رضي الله عنه وارضاه ابو موسى الاشعري في اليمن احرمه باحرام النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قلنا ان هذه ابهام الاحرام، يعني لو واحد مثلا مسافر ومعاه شيخ من الشيوخ اللي في الحمله او في الرحله وهو لم يدركه عند الميقات، واعلم الرجل من اهل العلم ومن اهل كذا وكذا، وانه سيختار النيه في الحج اللي هي مسافر، فقال انا احرم بنيه فلان على ما احرم عليه الشيخ الفلاني في الحج، ولا اعلم افراد ولا تمتع ولا قران، نقول في الحج جائز، الابهام في نيه الحج جائز، وهذه استثناءات لان جاءت السنه فيها. سيدنا علي رضي الله عنه لما جاء من اليمن لم يكن يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم، قال احرمت بما احرم به رسول الله، وقال ذلك ابو موسى الاشعري. لكن الفرق ان علي رضي الله عنه علي ساق الهدي معه، كان جاي من اليمن بالهدي، وابو موسى لم يسوق الهدي، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وراء علي مع الهدي قالوا ابقى على ما انت عليه، اقرن العمره بالحج، وبقى كما بقى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يا ابو موسى تحلل واجعلها عمره ثم تحلل ثم احرم بالحج كما فعل الصحابه الذين لم يسوقوا الهدي. لكن الشاهد انه ابهم، فهنا هذه استثناء، هنا استثناء لانه ابهم القاعده. هنا سيدنا علي جاي من اليمن محرم ولا احرم، بس هو لم يعلم يحرم تمتع قارن افراد، فقال احرمت بما احرم به النبي صلى الله عليه وسلم، اهللت بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم. طب هو ده مش خاصه بالحج يا شيخ؟ نعم، ما قلنا جاء فيها دليل في الحج ابهام، وهنا لذلك انا قلت ان هو ما دي ما انا قلت ذلك ان هي ابهام في الحج، لكن قلنا لها نظير عندنا، هو هنا نوى من توى به الامام، هو داخل يصلي الظهر ولا انتوى من توى انه لا يعلم نيه الامام. فيها كلام، يعني احنا نتكلم الان بس الاستثناءات اللي بيتكلم عنها المؤلف، لان مش كل مساله هنفصلها فقهيا في الفروع الفقهيه بيكون. نعم، حضرتك اكدت ان هو على مسجد على سفر، فممكن المسجد ده في الطريق في الغالب بيكون المسافرين مقصرين، يعني زي بكون مسافر اسماعيليه بصلي في مسجد في العاشر من رمضان، بيبقى معظم الناس مقصره، يعني حتى الامام بيقصر. طيب ماشي، ما هو لكن هو ممكن يكون امام متم، هو لذلك هو علق النيه، لو امام لو مسجد في منطقه فممكن يكون ده مسجد جامع للمنطقه للقريه او للبلد وهو معدي عليها، فيكون امام راتب فيه لكن هو علق، قال علق. طيب قبل ما نتقدم في فروع القاعده الاولى، ومنها لو شك في المرحلتين اجتهد وقصر وجمع اذا ظن انه القدر المعتبر في القصر، مع ان القصر رخصه وهو شاك، شك في المرحلتين. قلنا عندنا السفر في الشافعية مرحلتين اللي هي حوالي، يعني اختلف العلماء، من عندك من 76 لغاية 90، بعضهم قال 80 85، من 76 90 خلاف في المسألة دي، اسمها مرحلتين. المرحلة 2 برد والمرحلتين 4 برد، والبرد حوالي 20 كيلو، لذلك البعض قال ان الاربع مرحلتين 4 برد يعني حوالي 80 كيلو. فهو قال شك في المرحلتين اجتهد وقصر، يعني هو شك الان المسافة دي مسافة، لان خلي بالك ان دي اشكاليه اعرفوها حتى عندنا، المقاييس اللي ما بين البلاد هي بتبتدي من وسط البلد، لا تبتدي من المساله الشرعيه. نحن يعني لما يقول فالمسافات التي عندنا بين البلاد، يعني مثلا يقول لك بالقاهره الاسكندريه 212 كيلو ولا 200 كيلو، هي متقاسه منين؟ متقاسه من وسط، من رمسيس او من التحرير او من العتبه دي كده الى وسط البلد اسكندريه، ايضا محرم بيك مثلا. احنا عندنا بنقيس من نهايه البنيان، فدي ممكن تنتبه ليها، ممكن يقول لك بينك وبين المنطقه دي 90 كيلو، فانت تظن مسافه السفر منهم 30 كيلو هم جوه القاهره، ما بين مثلا وسط البلد الى اخر الهرم او فيصل او التذاكر دي ممكن فيها 25 كيلو، دي مش محسوبه في مسافه السفر لان دي مع امتداد البنيان، فيكون المسافه الحقيقيه 65 كيلو. في ناس لا تنتبه لذلك، والعكس بالعكس، ممكن يروح يقول لك انك بينك وبين البلد دي 100 كيلو، فلما تحسبها تلاقي ان في 30 كيلو رايحين لغايه لما تخرج من البنيان، يبقى هم 70، يبقى لك انك تسافر، لك المراه تسافر من غير محرم فيها لان مش مسافه قصر ومش مسافه سفر، والرجل لو سافر لا يقصر. فأقصد أقول إن لابد في المسألة هذه اللي يقصد عنها، لو شك في المرحلتين اجتهد وقصر وجمع إذا ظن أنه القدر المعتبر في القصر، مع أن القصر رخصة وهو شاك، لكن هنا اجتهد فغلب على الظن فخرج من الشك اللي غلبت الظن. ولكن مسألة القصر لازم تنتبهوا ليها لأنها تحدث كثيرا مع اللي يريد أن يسافر. طيب انتهينا من القاعدة، نقف عند القاعدة التي الرضا بالشيء الرضا بما يتولد عنه. و مش بالنسبه للشك في نيه الامام يعني قلنا في بالنسبه للحج ان هي مساله الابهام في النيه هي خاصه هذا فيها دليل في الحج الابهام في النيه جاء فيه دليل طب لماذا انا قيس يعني هو هنا اصله علق مش شك هو هنا علق قال علق لذلك هو قال مستثناء هو داخل يصلي الظهر ولا يعلم امامه مقيم ولا مش مقيم وهو لا يما عنده الاثنين لا ينتوي القصر ولا وجد الامام مقيم سيكمل تكمل ولا يخرج ما هو عندنا اشكال لو انتوى وراد لغير النيه في الفريضه فيها لذلك هو قال لو علق النيه على نيه الامام قال انا على تعليق نيه الامام لا اصلي خلف الامام كما صار عندما نعلم الامام واتم به فهو انا علق لذلك هو استثناه انا قصدي على التعليق ده مش هو يكون يعني كانه مقاس على حاله الحج يعني اللي هو ما انا قلت لنا صور مناظره في الحج نعم ما انا قلت ما لذلك انا ذكرت ليه مسائل الحج قلت لنا في الحج بس هذه في الحج فقط جاء فيها الابهام يعني انت ما ينفعش تصلي لما تدخل تصول تقول انا هصلي الظهر ولا العصر لا ما ينفعش الابهام هذا لكن هنا تجوز لانه بيصلي الظهر لكن لا يعلم حال الامام لكن الفريضه هو معينها انها ظهر بخلاف لو دخل يصلي قول انا ما اعرفش الامام ده بيصلي ايه لا انت لابد تحدد هنا هو تجوز فقط في مساله لو كان مسافرا ولا يعلم حال الامام طب احنا شفنا مش نقدر نقول يعني ماشي عيد تاني بالنسبه للحج ان دي حاله خاصه بالحج انما بالنسبه للصلاه يعني مش عايز اقول بقى التورع افضل عايز اقول الاحتياط افضل طب ايش الاحتياط اللي هتعمله ان هو يصلي متم يعني هينتوي متم ولو لقى الامام قاصر لو لقى هيعمل ايه لو لقى الامام قاصر كمل ازاي كمل ايه ما الحاله الثانيه اللي بالعكس يا شيخنا لو طيب انت خرجت بمساله انت تريد ان يصلي يصلي اتماما لسه كملتش بس يعني العكس بالعكس شيخنا ما هو لو هو متم والامام قاصر هيضطر يخرج ثم يدخل مره اخرى بنيه الاتمام مع الامام ويصلي ركعتين لو هو متم والامام قاصر ليش هيخرج ما هو عشان نيته خلاف نيه الامام ان ده قاصر وده متم لا هو قال لك لا مش هيخرج لو هو انتوى اتمام والامام مقصر خلاص مش هيخرج الامام بيسلم واحنا بنكمل بقى هو انتوى اتمام هو انتوى متم هيخرج ليه ما يخرجش العكس هو المشكله لو انتوى قصر والامام متم يجلس لا ملوش ان يجلس حاجه بالاسلوب اللي حديث واضح صليت خلف امام متم لابد تتم القصه مش في انه يتم القصه هل يغير النيه ولا لا قصدي هي دي بقى انت قلبت عشان كده انا رجعتك ايوه يعني هيخرج من الصلاة ويصلي معه الركعة الثالثة والرابعة على يدي الأولى والثانية بالإتمام هيخرج مش هو أيوة يعني أنت عايز خلاص يعني عايز تقول إذا صلى الآن دخل هو بنية القصر ووجد الإمام متم بالظبط لا العكس لو دخل هو بنية الإتمام لا هو هي الأولانية دي يا شيخ أنا ملخص هم قالوا يلغوا النية يلغي نيته ويتم للحديث انا بقى اللي انا قصدي عليه شيخنا لا ان الاصل عندنا انما جعل الامام ليهتم به حتى في النيه احنا ليه خصصنا لا لا ما هو لا خلاص ده غلط اللي انت هتقوله بقى كده لانك احنا خصصنا الكلام ده والنيه جايه معانا في الفقه احنا قلنا في اكتر مره الادله جاءت باختلاف نيه الامام المأموم انما جعل الامام ليهتم به عام مخصوص بس مش الفرد طب اسمعني بس عام مخصوص في كله اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى المعاذ صلى متنفل والناس صلين خلف فريضه فانما جعل الامام يتم به خصصنا ذلك في النيه كان في الاثنين فرض وحتى في الاثنين فرض لو انت دخلت ولو كان يصلي الظهر والامام يصلي العصر وانت فاتك الظهر فدخلت خلف الامام بنيه الظهر ويصلي العصر جائز قلنا اسمع عشان انت جبت ضابط بيقوله بعض ده شيخ الالباني رحمه الله عليه يقول بذلك مذهبه بانه لا اختلاف بين الامام والمأموم في كله ولابد يهتم في النيه فقلت لك لا الادله بينت بان الاختلاف المأموم عن الامام في النيه بادله كثيره جدا عدى سردناها قبل كده فمساله الامام يهتم به هذه في الظاهر لكن في النوايا لا وان يخالف المأموم نيه الامام بس طيب عشان ندخل في العمده اخر حاجه بس الحاجه اللي انا لازم نمشي في الميعاد اليوم ان شاء الله ايه عشان لازم نمشي في الموعد اليوم طيب هنا الحاله دي يا شيخ تعتبر برضه اختلاف في النيه يعني اللي هنا استثناء يعني هو علق النيه قلت انتوا قفشتوا فيها ليه زي ما بيقولوا علق النيه على نيه المأموم على نيه الامام الحاله بقى اللي انا بتكلم عليها ايوه هي فيها نظر هو قال ان بعض الناس نعم قال ان دي ابهام للنيه لم يرتضيها لذلك انا قلت لها نظير في الحج، وهو ممكن يقول دي في الحج وفيها دليل في النية. هو الكلام كلام في الفقهاء شغال معانا في الفروع، لكن هو مش تذكر مره على عهد النبي صلى الله عليه وسلم او الصحابه. لا لا، ما هو مش لازم كل شيء يذكر، ما هو اصل اختلاف النية جائزه. هو الاشكال عندك في ان هو نوى قصرا، هل له ان يزيد في الركعات؟ طيب الرجع يعني هو انتوى ان يصلي قصر ظهرا وجد الامام متم، لا هو ان يزيد في الركعات ام لا؟ هذه محل خلاف. بعض قال يزيد في الركعات، يزيد الركعة، لو يزيد في الركعتين لأنه في دليل أنه لابد أن يصلي خلف الإمام يتم، فقال هو إيش انتوى قص ولا وجد الإمام يتم. والبعض قال زي ما أنت تقول لا ما ينفعش أنه غير النية تبطل الصلاة ويدخل بنية جديدة، وهذه خلوها في الفروع بقى نتكلم فيها. وأنا قصدي طيب. بالعكس شيخنا، لو هو المؤتم هو متم والإمام هو اللي بيقصر، هو شيخنا لما لقى الإمام يسلم لما لقى هيكمل خلاص هو المتم. التانية بقى العكس بقى لو هو اللي قاصر، ما ده اللي قلناها يا شيخ دلوقتي. ما خلاص قلناها، ما يسلمش بقى، ما يسلمش هو، ما يسلمش هو. ما قلنا لان انا قلت دلوقتي اما سيتم ويغير نيته، لا اما انت بالقول التاني يقول لا لا يجوز تغيير النية، مش يسلم يا خلاص يخرج. ايوه خلاص التالتة والرابعة معاك النية، مفيش بقى لحق التالتة لحق ما لحقهاش ان هو يدخل بصلاة جديدة بنية جديدة. طيب اقول قولي هذا واستغفر الله لك. سبحانك اللهم وبحمدك، ان شاء الله استغفرك واتوب اليك.